لكن قد يكون هناك ضرر إذا زاد عن الحد. كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده، وإن لم يكن مضر وإن كان بعيدا عنه. أهو في أشياء كثيرة جدا الناس بتبدأ تحتاط لها للمستقبل. هو فين عايش في المستقبل؟ لا، بكرة هيجي كذا، هيحصل كذا. فده نوع من أنواع الادخار، نوع من أنواع الاحتياط، نوع من أنواع الوقاية. أي نعم، يعني لما قد يحدث من أمور الإنسان محتاج أن يواجهها ولا يستطيع. إنه في نوع من أنواع التعلم والتدريب والخبرة اللي من خلالها يستطيع الإنسان أن يسير في طريقه بشكل أفضل. مش معنى ذلك مش هتواجه متاعب، لا، هتواجه متاعب، متاعب ما أكثر المتاعب، ما أكثر المشاكل، وما أكثر المعاناة، وما أكثر يعني الصعوبات والتعقيدات اللي ممكن تواجه الإنسان رغم الاحتياطات، رغم التطور بتاعه، رغم المسار بتاعه، رغم العقلانية بتاعته، رغم كل يعني الأشياء اللي قد يتخذها من أجل أن لا يصيبه أذى أو ضرر. ولكن هيعيش المتاعب، وهيعيش المعاناة، وهيعيش المشقة، ودي طبيعة الحياة. لما لقيتش والله يشتكوا بس الدول المتأخرة، وإنما الدول المتقدمة عملت تعاني، بس تختلف المعاناة، نوعية المعاناة، ونوعية المشاكل، ونوعية الصعوبات، ونوعية التعقيدات، ونوعية يعني الإرهاق والإزعاج والخطر مختلف، ولكنه متوازن. لم الشمل طبعا، كنت أتمنى تكونوا معايا نفطر سوا ونصلي سوا ونخرج سوا ونقعد في البيت سوا رغم المشاكل اللي بتعملوها أو المشاكل اللي بتحصل، بمعنى أصح بلاش أنتوا بتعملوها أنا بعملها، ولكنها برضك يعني زي ما بقول الواحد ما قدرش يستغنى عنها، زي الأكل والشرب. ولكن قد يكون هناك مغص، وقد يكون هناك تعب وإرهاق، ولكن لابد منه. قد يكون هناك من يحب أن يزود شوية بهارات، وخصوصا الشطة، ولكن بنمشي الحياة. هي دي الحياة، هي دي الحياة اللي احنا ما كناش بنحلم بيها، كنا بنحلم بيها بطريقة تانية، انها تكون جنة، هتكون سعادة، هتكون راحة، هتكون حاجة حلوة جميلة في حياتنا تسعدنا ونتعامل مع الحياة بشكل افضل واحسن من عطاء ومن يعني إنجازات نحققها، ومن علاقات حسنة مع الآخرين، مع الناس. والحمد لله العلاقات موجودة، ولكنها انقطعت عن العالم، عن العالم الخارجي. أصبح هناك حصار لا مباشر، ولكن نقول الحمد لله اللي يجيبه ربنا. اللهم لا اعتراض، اللهم يسر لنا الأمور، واشرح لنا الصدور، ونور لنا العقول، وبارك لنا في الأرزاق. آمين يا رب العالمين. والحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد والشكر على نعمك وآلائك وفضلك وكرمك ومنك وعطاك واسع مغفرتك. اختبارات المدارس والمعاهد والوزارات والشركات والمؤسسات للموظفين أو للطلبة أو للمراجعين، نسميها اختبارات، نسميها معرفة وإدراك ووعي، و عارف المعلومات من الجاهل. الحياة نفس الشيء، اختبرنا وحطينا قدام مواقف صعبة، ازاي نتعامل معاها، ازاي نعرف نتصرف، ازاي بنعي وبندرك الوضع اللي احنا فيه والمرحلة اللي احنا فيها ونتعامل وياها بشكل الصحيح السليم. واذا فشلنا ازاي هنجتازها بعد المرحلة اللي هتيجي. انا استطيع والله هنجتاز كل المراحل بنجاح، ولا انا بيد والله مراحل يعني نتعثر فيها، والكل بيحدث له هذا الشيء. ما اكثر اللي يلغوا الاشياء اللي عايزين يقوموا بيها، على سبيل المثال السفر، الخروج، زيارات او نزهه او يعني اي شيء، اي سبب الاسباب، بيقرر شيء وما ثم يلغيها، يعني الا اذا كان مستعد له، مستعد 100% مش هيلغيه، خلاص هينفذه. لكن اذا صارت عقبه، يعني يعتمد العقبه دي ايه، عقبه كبيره ولا صغيره. اذا كانت العقبه صغيره ممكن يجتازها ويكمل القرار بتاعه او الشيء اللي هم بيه او الشيء اللي عايز يعمله. اذا كانت عقبة كبيرة وجد من يساعده فيها هتعدي وتمشي، ما وجدش اللي يساعده هتفشل العملية ويبطل. وهذا اللي بيحصل للبزنس. هناك ناس طبعا تعرف ازاي تتعامل معه مثل هذه الامور، بحيث انها تكون يعني لما تقرر شيء 100% وليس والله يجرب وتشوف، يمكن او يمكن لا، نرمي حجر زي ما بيقول، نرمي يعني ايه الطلب بتاعنا. احنا حظنا، وده طبعا احيانا كويس واحيانا مش كويس.